كل ما أشوفك سيد الماي، ولما أحس بك أحسب اثنين، ومن الهجيب اسمك يا عباس. ما يطلع اسمك يطلع حسين. كل ما أشوفك سيد الماي، ولما أحس بك أحسب اثنين، ومن الهجب اسمك يا عباس. ما يطلع اسمك يطلع حسين. آية وثب معناها ما حد قدر يقراها، يقراها لحسين، يقراها لحسين. بالقال تنشاف بس الحسين الشافك، سورة الأعراف وضحت كل أعرافك. انت وحدك شايل الدنيا بيمينك، وعينك بعين الله من صوبة وعينك، نزلت الآيات مو دم من جبينك. كان الوحي وياك موجود، يل نبرتك كانت قرائن. أسأل لمن قطعها لجفوف، يا سورة نزلت على الجفين. حقك لمن تتباهى ما حد قدر يقراها، يقراها لحسين، يقراها لحسين. ما أشوفك سيد الماي، ولما أحس بك أحسب اثنين، ومن الهجب اسمك يا عباس. ما يطلع اسمك يطلع حسين. آية وثب معناها ما حد قدر يقراها، يقراها لحسين. عايش يا عباس، راي ورفع هالباري. عايش والله كتب قصة خلودك، يا أمير ما يدلين على جودك، بيا حسرة ضامي تروب وجودك. يلتارك بكل خاطر جروح، يوم الغبت يا قمر عاشور. ومو بس عضيدك ظهر آذار، ظهر السبايا عليك مكسور. ولتها يا حماه ما حد قدر يقراها، يقراها لحسين، يقراها لحسين. سيد الماي، ولما أحس بك أحسب اثنين، ومن الهجب اسمك يا عباس. ما يطلع اسمك يطلع حسين. آية وثب معناها ما حد قدر يقراها، يقراها لحسين، يقراها لحسين. تحس بيك يلي ملكت نبضاتي بعيونه خليك واسهر عليك بذاتي لما احاجيك احجي لك بدمعاتي مدري ليش الدمعة اللي تهيج بيا انسى كل مصابك واذكر رزيايا وراس اخوك احسي انويت حضن رقيا ما شفت هذا المنظر ادريك عينك عليها جامد الدم بس تسمعي الطفلة تناديك ريتك تشوف حسين يا عم وجروحك ودماغه ما حد قدر يقراها يقراها لحسين يقراها لحسين ما أشوفه سيدي المال لما أحس بك أحسي باثنين ولا الهجب اسمك يا عباس ما يطلع اسمك يطلع حسين آية وفاء معناها ما حد قدر يقراها يقراها لحسين يقراها لحسين يمك علي كان والزهرة يا أبو الغيرة يا قمر يا الدارة العصمة بمدارة زهرة شالت يمنتك حدر يسارك ويحتضر يمك حسين الاحتضارك يحضنك حسين وانت مشتاق تحضين اخوك هذا الاحساس ونزلت على حدر الاملاك نحي الصبط عن جسد عباس عباس صوت الملك ينعاه ما حد قدر يقراها يقراها لحسين يقراها ما اشوفك سيدي المال لما احسك احسي باثنين ولا الهجب اسمك يا عباس ما يطلع اسمك يطلع حسين آية وذات معناها ما حد قدر يقراها يقراها لحسين يقراها لحسين الشاعر الحسيني جواد الخطيب